إلك يا رب برنم، أنت فرحي، خلصتني من خطيتي وشفيت جرحي. عهدي معك يسوعي ما بينمحي مهما تصعب ظروفي بهذه الحياة. إلك يا رب برنم أنت فرحي، خلصتني من خطيتي وشفت جرحي. عهدي معك يا يسوعي ما بينمحي مهما تصعب ظروفي بهذه الحال. ظروفي صعبة يا إخوي لكن ما بخاف، اللي وعدني بالنصرة راعي الخير. مهما بتكون أحوالي خصبة وجفاف، أكبر رح كون بقوة رب الحال. خلصتني من خطيتي وشفت جرحي. عهدي معك يا يسوعي ما بينمحي مهما تصعب ظروفي بهذه الحياة. يفرحني ويعزيني بجوده، ينسيني كل هموم الحياة. إلك يا رب برنم أنت فرحي، خلصتني من خطيتي وشفت جرحي. عهدي معك يا يسوعي ما بينمحي مهما تصعب ظروف بهذه الحياة. شوقي بقلبي عم يكبر تشوفه يسوع، من أتعابي ريحني وانسى الدموع. شوقي بقلب عم يكبر تشوفه يسوع، عن أتعابي ريحني وانسى الدموع. على بلادي ياخدني محل الربوع، مع كل الإخوة نبقى في دار الهنا. إلك يا رب برنم انت فرحي، خلصتني من خطيتي وشفيت جرحي. عهدي معك يا يسوعي ما بينمحي مهما تصعب ظروفي بهذه الحياة. إلك يا رب برنم، إلك يا رب برنم انت فرحي، خلصتني من خطيتي وشفيت جرحي. عهدي معك يا يسوعي ما بينمحي مهما تصعب ظروفي بهذه الحياه.